النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه يا دوا العيانا اشتغنا لين اشتغنا لين